الله يا علم الهدى ما شدا قمري على الأغصى قمري على الأغصان لا إله إلا الله هي شفاء للصدور ذكر ربنا الغفور. لا إله